نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسنبدأ اليوم إن شاء الله بالحديث عن مرفوعات الأسماء. قال المصنف رحمة الله عليه: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله يعني نائب الفاعل، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدء. قال: المرفوعات سبعة. انتقل المصنف رحمه الله في هذا الجانب من المتن للحديث عن المرفوعات، ثم بعد ذلك سيتحدث عن المنصوبات، ثم بعد ذلك سيتحدث عن المخفوضات. فكما تحدث في بداية المتن أو في وسط المتن عن علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجزم، ما هي هذه العلامات، ناسب الآن أن يتحدث عن المرفوعات. يعني رأيتم الفاعل، نقول الفاعل مرفوع. طيب كيف سنعرف أنه مرفوع؟ أو إذا رأينا أن هذا هو الفاعل، كيف نرفعه؟ فكل هذه درسناها في علامات الرفع، واضح؟ نضرب لذلك مثال، نقول: جاء زيد، زيد فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة. جاء المسلمون، طبعا علامة رفع الضمة لماذا؟ لأنه اسم مفرد، هذا درسناه في علامات الرفع. طيب إذا كان جمع مذكر سالم، كيف سيرفع؟ سيرفع بالواو. نقول: جاء المسلمون، جاء المؤمنون. طيب إذا كان جمع تكسير، كيف سيرفع؟ يرفع بالضمة. تقول: جاء الرجال، جاء الرجال. إذا كان مثلا جمع مؤنث سالم، كيف يرفع؟ يرفع بالضمة أيضا. تقول: جاء المؤمنات، جاء التقيات. واضح؟ إذا كان من الأسماء الخمسة، الأسماء ما هي الأسماء الخمسة التي ذكرناها أكثر من مرة في قول الناظم رحمه الله: وارفع بخمسة وارفع بواو خمسة، أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، كيف يرفع؟ ذكرنا هذا البيت، يرفع بالواو مثل ما ذكر الناظم هنا: وارفع بواو خمسة، أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، هذه بالواو، واضح؟ فتحدثنا عن علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجزم وعلامات الخفض. الآن سننتقل كيف نستعمل هذه العلامات. المرفوعات ثم المنصوبات ثم إلى آخره، واضح؟ هذا هو تقسيم النحو بصفة عامة، وهو ما مشى عليه المصنف. يعني حتى من الناحية العقلية ذكر لك العلامات، ثم يذكر لك كيف نستعمل هذه العلامات. لعلكم استوعبتم هذه الفكرة. وطبعا تدريس النحو مباشرة يكون أفضل، يعني حينما ترون المدرس مباشرة ويكتب على السبورة أو يخاطب الطلاب ويسألون ويناقشون، فيكون طبعا أسهل وأنفع وأيسر لضبط النحو. ولكن نسأل الله أن يعيننا على إيصال المعلومات وعلى إيصال الفوائد. بدأ هنا بباب الفاعل، قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله، المذكور قبله فعله، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فعله، فالظاهر قال نحو قولك قام زيد قام، هذا هو الفاعل. زيد هو الفاعل وهو فاعل مرفوع على متعرفة الضم. قام فعل ماض طبعا. ثم قال ويقوم زيد فعل مضارع، ويقوم زيد، زيد أيضا فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة لأنه اسم مفرد. وقام الزيدان، الزيدان فعل مضارع فاعل مضارع فاء من معذرة، وقام قام نبدأ بقى فعل ماض، والزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. لماذا؟ لأنه مثنى. لماذا؟ لأنه مثنى. وقام الزيدون، وقام الزيدون، الزيدون هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. لماذا الواو؟ لماذا رفع بالواو؟ لأنه جمع مذكر سالم. ويقوم الزيدون نفس الشيء. وقام الرجال، الرجال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. لماذا رفع بالضمة؟ لأنه جمع جمع تكسير. ويقوم الرجال. وقامت هند، هند اسم مفرد، اسم مفرد مرفوع علامة رفعه فاعل، يعني مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. وتقوم هند، وقامت الهندان، وتقوم الهندان، وقامت الهندات، وتقوم الهندات، وقامت الهنود، نفس الشيء يعني كلها. الهندات هنا جمع مؤنث سالم، مؤنث. قلنا الهندات هنا جمع مؤنث سالم، علامة وهو فاعل، وعلامة رفعه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. قال وتقوم الهنود، وقام أخوك، ويقوم أخوك، أخوك هنا فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. وقام غلامي، غلامي هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، ومنع من ظهورها التعذر. لماذا منع من ظهورها التعذر؟ لأن آخرها حرف علة، وحرف العلة إما الألف المقصورة أو الممدودة أو الواو، فيمنع يمنع هذه الحروف العلة تمنع من ظهور الحركة، لذلك تكون هذه الحركة، هذه الحركة مقدرة. واضح؟ قال ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. هو قال والمضمر 12 نحو، نحو قولك قسم الفاعل. قال وهو الفاعل، قال منه قسم ظاهر مثل ما ذكرنا، كلها هذه ظاهرة، ومنها ما هو مضمر. واضح؟ مضمر يعني يكون ضمير. تقول ضربت، تو هنا فاعل مبني، لأن الضمائر كلها مبنية. واضح؟ في محل رفع، تقول في محل رفع. واضح؟ ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب. ضرب هنا الفاعل مقدر وتقديره هو. وضربت وضرب وضربوا وضربنا، واضح؟ كلها هذه كل هذه الأفعال المضمرة، كلها مضمرة أي مقدرة، واضح؟ فتكون التقدير: ضربت أنا وضربنا نحن وضربت هي وضربت وضربت هي، واضح؟ وضربتما يعني أنتما، كلها ضمائر مقدرة. ولعلي أفصل في الدرس القادم إن شاء الله عن هذه المسألة، عندي فيها بعض الشك، لعل في الدرس الماضي أشرحها أكثر إن شاء الله، لا أريد أن أتكلم فيها بمحض الشك، لعلي أفصل فيها في الدرس الماضي القادم إن شاء الله. قال هنا باب، انتقل إلى باب آخر، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني نائب الفاعل، وهو الاسم. قال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد. قال: هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. طبعا بعض الأحيان إذا أردت أن تذكر في الجملة شيئا ولكن لا تريد أن تذكر الفاعل، إما خوفا خوفا من الشيء، أو خوفا على الشيء، واضح؟ أو لأسباب أخرى، ذكر العلماء عدة أسباب، أو بعض الأحيان حبا لذلك الشخص لا تريد أن تذكره، واضح؟ بعينه أو بغضا إلى آخره، يوجد عدة أسباب تدرس في علم البلاغة. فنقول مثلا تخاف من أخيك الكبير وتجده هو من أكل مثلا الشوكولاتة أو أكل جبن أو أكل، فتذهب لأمك وتقول لها: أكل الجبن. فأنت هنا ماذا فعلت؟ تعرف الفاعل، الفاعل هو أخوه، ولكن لماذا لم تذكره خوفا من عقابه؟ فحذفت الفاعل وذكرت المفعول فقط. فإذا حذفت الفاعل وذكرت المفعول فيرفع، يأخذ حكمه في الرفع، واضح؟ لذلك ماذا قال هو؟ باب المفعول، هو في الأصل مفعول لذلك. الجبن في الأصل محمد، الجبن مرفوع منصوب طبعا. طيب إذا قمنا بحذف الفاعل سيصبح نائب فاعل، ينوب عن الفاعل، واضح؟ أو يقولون المفعول الذي لم يسمى فاعله، نفس الشيء، هو نائب الفاعل فسيأخذ حكمه. هذه هي مثلا تقول: أكل الجبن، قتل الرجل، في الأصل أن تقول: قتل زيد الرجل، الرجل يكون هو مفعول به، ولكن إذا حذفنا زيد فسيأخذ حكمه في الإعراب طبعا، حكمه من ناحية يعني الرفع والنصب في الإعراب، فتقول: قتل الرجل. أكل الطعام. واضح؟ هذه هي المسألة. وقال نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. واضح؟ هذه كلها مضمرة. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن المبتدأ والخبر. فلعل لكي لا تكثر عليكم المعلومات، لعل نرجع الحديث عن المبتدأ والخبر للدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.